لأنها عبادة، والعبادة يجب خلاصها لله، هو من الفرائض. نعم أحسن عليك. السابعة ذكر ثواب من فعله. نعم. الثامنة ذكر عقاب من ترك ثوابه، فعسى أولئك أن يكونوا مهتدين، الهداية في الدنيا ولا والثواب في الآخرة. نعم أحسن. باب قول الله تعالى السادس إيش؟ السابعة سؤالك ذكر ثواب من فعله، والثامنة ذكر عقاب من ترك. نعم، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليك.